سؤال ثاني. نعم، تقول الأخت كيف تتنزل السكينة على المؤمنين وما معنى السكينة يا شيخ؟ السكينة مأخوذة من السكون، وهو اطمئنان القلب وراحة القلب وسعادة القلب، ينزلها الله عز وجل في قلب المؤمن حتى يكون مطمئنا راضيا منشرح الصدر دائما. تقول هل هي على كل المؤمنين أم هي خاصة لفئة معينة يا شيخ؟ قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. جزاكم الله خير، وأنتم كذلك.